دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه مع فضل الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله. الشيخ صالح، في لقائنا هذا نود أن نعرف ما الكلمة التي تجمع هاتين القاعدتين التي تحدثتم عنها في اللقاء السابق، الأمر بعبادة الله والحث على ذلك إلى آخره، والإنذار من الشرك والتخويف من عاقبته إلى آخره، وهل يكفي النطق بها أو لا بد من شروط لصحتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الكلمة التي سألت عنها وهي الجامعة لهاتين القاعدتين اللتين تقدمتا في الحديث السابق هي ما يصفها أهل السنة والجماعة فأنها كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة رجحت بجميع المخلوقات، وسيأتي هذا إن شاء الله في التحدث عن فضل التوحيد. نعم. وكيف جمعت هذين الأمرين؟ جمعتهما في هذه الحروف وفي هذه الكلمة التي وصفها الله بأنها كلمة التقوى، قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهذه الكلمة وصفها الله بأنها الكلمة لأنها الكلمة الطيبة، قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة وشجرة طيبة، وهي الكلمة العليا، قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. نعم. وهي القول الثابت بقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجه كونها جمعت هذين الأمرين لأن في قوله تعالى إلا الله إثبات وحدانيته سبحانه وتعالى، وفي قوله لا إله نفي الشريك من أي نوع كان، من أي نوع كان، فلا إله نفت جميع أنواع الشرك بأنواع، إلا الله أثبتت وحدانيته سبحانه وتعالى. هذا وجه كونها جمعت بين هذين الأمرين. وهذه الكلمة هي أساس الدين، هي التي من أجلها فرضت الفرائض وشرعت السنن، ومن أجلها خلقت السماوات والأراضين، ومن أجلها خلقت الآخرة وخلقت الدنيا، ومن أجلها فردت سيوف الجهاد، ومن أجلها أرسلت الرسل، ومن أجلها أعدت الجنة والنار. فهي كلمة عظيمة، فيا خسارة من فقد معناها والعمل بمقتضاها، وهي خفيفة في اللسان ثقيلة في الميزان، حتى إن حروفها خفيفة على اللسان وهي تخرج من أعماق القلب، حروف كلها جوفية كلها من الجوف، لا إله إلا الله، ولاحظ بعض العلماء أنها أيضا ليست من الحروف المنقوطة، لا تحتاج إلى نقط. كل هذا من أسباب خفتها على اللسان ودلالة على عمقها، وأنه يجب أن يكون معناها مستقر في الجوف القلب، لا إله إلا الله. فليتنبه المسلم لمثل هذه الكلمة ولتفسيرها. فقوله لا إله، كل إنسان، كل الناس متفقون على أن لا نافية، ولا إله اسم نافع للجنس، وإله اسم. لكن الخلاف في تفسير إله، والمراد بهذا الخلاف ليس المراد الخلاف الفقهي الذي يكون حسب اجتهاد المجتهد، بحيث أن كل واحد قد يكون معه الصواب لدليله، لا، هذا خلاف بين أهل السنة وبين المبتدعة. نتنبه لهذا الخلاف، ولا يظن طالب الحق أن لفظة خلاف تشعر بالتوسع. ففرقا بين الخلاف في مسائل الفروع والأحكام العملية وبين الخلاف في المعتقدات، لا سيما هذه اللفظة إله. فأهل السنة والجماعة تبعا للأنبياء، والأنبياء فسروا وأوضحوا أن إله يراد به المألوه المعبود المستحق بصرف أفعال العبد له سبحانه وتعالى. ولهذا قال وقضى ربك ألا تعبدوا، والعبادة الفعل الصادرة من العبيد. أتدري ما حق الله على العبيد؟ اعبدوا الله، اعبدوا الله. فالإله هو المألوه من أعماق القلوب والمحبوب والمرغوب في جانبه. وإذا كان الأمر كذلك فاصرف يا أخي المسلم ما أوجب الله عليك من العبادات لله، هذا معنى الإله. أما كثير من المبتدعة خالفوا وفسروها بتفسيرات أخرى تخالف ظاهر القرآن، فقالوا إله، منهم من فسر إله الخلق، لا خالق إلا الله، هذا غلط، لا خالق إلا الله، هذا لا يحتاج إلى أن يقرر الناس، لأنهم يعرفون، كفار قريش عباد الأوثان تعرف أنه لا خالق إلا الله، نص القرآن والسنة. البهائم تعرف أنه لا خالق له وأنه في السماء، إذا أصيبت البهائم رفعت رأسها للسماء. فليس الإشكال بين الأنبياء وأممهم بوجود الخالق وعدمه، وإنما الإشكال والمطلوب من الخلق على لسان الأنبياء صرف أفعال العباد لله سبحانه وتعالى. ومن هنا تأمل القرآن تجد الدلالة واضحة بأي آية كانت، إن هذا هو المطلوب. وسياق الأدلة كثيرة جدا، تعال لقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. هل أن اعبدوا الله طلب صرف فعل العبد، ولا أن اعبدوا الله بمعنى أقروا بأن الله خالق؟ لا يستطيع أحد أن يقول هذا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل تستطيع أن تقول ألا تعبدوا إلا إياه بمعنى أقروا قضى ربك أن تقروا بأنه الخالق؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، لا تشرك بفعلك. فالتركيز على أن إله هو الخلق الخالق هذا غلط، وليس هذا مطلوب الرسل. وليتأمل العادل وليحذر المقلد. هناك من فسر لا إله لا موجود إلا الله، هذا التفسير غلط أيضا، لكن لا إله لا موجود الله، الموجودات كثيرة. فأبى أهل السنة والجماعة هذا التفسير. هناك من يركز على إله على معان أخرى، بمعان أخرى، لا. فقد يركزون على الحاكمية فيقول لا إله يعني لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. فإذا فسرت الحكم فقد فسرت، جئت بجزء من المطالب الشريعة على المخلوق، لكن أين حق الله وهو العبادة من صلاة وصيام وزكاة؟ لماذا تخص إله بالحكم بين الناس فقط لا غير؟ فحق الله أولى، ومن عبد الله فقد اعترف بوجوب طاعته في الأحكام وغيرها. أيضا من اعتمد تفسير لا إله إلا الله بالأخلاق واعتمد التركيز على الأخلاق بمعنى لا إله لا أخلاق، وتناسى حق الله وركز على الأخلاق وتحسين الأخلاق وتناسى الأصل الذي يجعل الإنسان ويدفع الإنسان يقوم بالأخلاق الإسلامية، فعليك يا من تريد الحق بالأصل، فمن حقق عبادة الله واعترف بهذا المعنى لا إله لا معبود فكل ما وراء ذلك سيتبعه من الأعمال الأخلاق الطيبة ومن تحكيم الشريعة. لا إله إلا الله وتفسيرها واضح ولله الحمد، فهي الكلمة التي جمعت الأمرين. وقد أخبر الكفار وجاد الرسول وجادلوه فأخبروه أنهم يقومون بأخلاق طيبة، بأنهم يحمون الذمار وأنهم يسكون الحجيج وأنهم ولكن مع ذلك يصرفون تعلقاتهم واستعاناتهم ونذورهم لغير الله، لهذا لم يقرهم الرسول إلا أن يقولوا لا إله إلا الله، وهم قد عرفوا معناها لأنهم عرب قح، فحاربوا الرسول وامتنعوا لمعرفتهم لمعناها حتى فتح الله عليهم واستسلموا وانقادوا. فليتق الله المسلمون عموما، وأخص من اعتمد تفسير لا إله إلا الله على غير مراد الله ومراد أنبيائه. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.